السلام عليكم ورحمة الله. مش وجهة نظرنا والحاجات اللي احنا شايفينها المحسوسة هي دايما اللي صح. ساعات انت بتشوف حاجة ولا هي مش زي ما انت شايفها، انت شايف غلط، او مش شايف غلط، هي ما بتتشافش كده، او مش هي ما بتتشافش كده، هي عند ربنا مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حاجة احنا بنشوفها يمكن في الدنيا شكلها مش قد كده، او يعني ريحة فم الصائم. الصائم عادة ريحة فمه بتبقى متغيرة للأسوأ عادة، يعني يمكن احنا ممكن نبقى واخدين موقف من حاجة زي كده، بس لأن الحاجة دي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى فيكون عند ربنا الموضوع ده حاجة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يا ترى ليه؟ عشان خطر حاجة واحدة بس، عشان كان لله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. على فكرة لو 10 اتشال منهم واحد وتصدقنا به بقوا 9. نظري كده احنا شايفين 10 بقوا 9، بس لا، عند ربنا الموضوع مختلف. ربنا سبحانه وتعالى يستر به او يعطيله من باب تاني او او او او ايا كان. اللي انا عايز اقوله قبل ما اسيبكم قبل الفطار، ان مش شرط تكون انت شايف الحاجة صح. شوف الله عز وجل يرى الموضوع ده ازاي، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال على الموضوع اللي انت حاسه ده ايه، المشقة اللي انت حاسسها دي اللي هي عليها اجر، البلاء اللي هو بيكفر، خلوف فم الصائم اللي هو اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، الصدقة اللي بتطفئ غضب الرب وما بتنقص المال ولا حاجة. بص دايما وانت بتعمل الحاجة تحت هي شكلها ايه فوق، هتهون عليك قوي انت مش شايف كل حاجة صح. قبل الفطار فوقه ربنا سبحانه وتعالى كريم، بس احنا ساعات ما بقاش شايفين كويس.